بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر النحوي الأصولي اللغوي الشيخ عبد الله الهرري: حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، ومثله حديث يأتي 30 إنسانا كل يدعي النبوة، ليس المراد أنهم لا يزيدون على هذا، والذين ظهروا قد كمل عددهم هذا وزاد، بعد 30 ظهر آخرون كل ادعى أنه نبي، حتى في الحبشة رجل عمل كتابا 40 جزءا وقال أنا نبي، هذا قبل 70 سنة، ثم تشتت. هذا سمى نفسه أحمد المهدي، ومن يدعي أنه المهدي أكثر وأكثر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. رواه البخاري ومسلم. فحديث افتراق الأمة معناه الأمة تختلف في العقيدة إلى 72 فرقة تشذ عن عقيدة الرسول والصحابة، والأخرى تبقى على ما كان عليه الرسول والصحابة إلى يوم القيامة، وهذه الفرقة هي الأكثر، نحن أهل السنة والجماعة، لأنه في زمانه عليه السلام الصحابة كلهم كانوا على عقيدة واحدة، كلهم كانوا يعتقدون أن الله ليس جسما ولا متصفا بصفات الجسم. ثم بعد وفاته بنحو 20 عاما مضت وهم على هذه الحال، بعد ذلك شذت بعض الفرق: الخوارج والمعتزلة وفرقة أخرى ثالثة. كل فرقة من هذه الثلاث انقسمت إلى 20 فرقة، ثم فرق أخرى كالمشبهة وتبعهم الوهابية. هؤلاء كلهم يستحقون دخول النار، لكن أكثرهم انقرضوا. أما الفرقة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ناجية، هي الفرقة التي تقرب إلى الجنة. الوهابية تدعي أنها هي الفرقة الناجية بلا دليل. المسائل التي شذوا فيها 72 فرقة، بعضهم بتشبيه الله كالوهابية، وبعضهم قال الله خلق الجسم، أما الحركات والسكنات العباد يخلقونها إلا الفعل الذي هو اضطراري. هذه الفرقة هنا هلكت. ويقولون لا نقول بأن الله خلق الشر على زعمهم، على زعمهم يقدسون الله، سموا أنفسهم أهل العدل وهم في الحقيقة نسبوا لله العجز، لأنهم يقولون الله شاء السعادة لجميع خلقه، فبعضهم خرجوا عن مشيئته على زعمهم، أما أهل السنة هم مدحوا الله. قوله عليه السلام كلهم في النار إلا واحدة، معناه كلهم يستحقون النار بعقيدتهم، منهم من يؤبد ومنهم من لا يؤبد، وهي الجماعة أي الجمهور. معنى الحديث أن أولئك شراذم، وإن كانوا من حيث العدد يبلغون 72. وفي بيان هذه الفرقة الناجية روايات، منها هذه الرواية وهي الجماعة، ومنها ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي، ومنها إلا السواد الأعظم رواه الطبراني أي الجمهور، جمهور أمة محمد في الاعتقاد لا يضلون ولا يزيغون، والجمهور على اعتقاد أن الله لا يغفر الكفر إن كان شركا وإن كان غيره، أي لا يغفر لمن مات مشركا أو كافرا بغير إشراك. ففي الحديث إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما يقع الحجاب يا رسول الله؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. رواه أحمد والطبري وابن حبان. أول فرقة شذت هم الخوارج، كانوا مع سيدنا علي يقاتلون، ثم لما قبل علي بتحكيم أبي موسى الأشعري قالوا له: كيف تحكم بشرا والله يقول: إن الحكم إلا لله فكفروه؟ وكان عددهم 9,000. فذهب عبد الله بن عباس وكلمهم فرجع 4,000 منهم، وبقي 5,000، فقاتلهم سيدنا علي وقال: لا يبقى منهم 10 ولا يموت منا 10. فحصل كما قال: أبادهم ولم يبق منهم إلا أقل من 10، ولم يمت من جيش علي إلا نحو 9. ثم الخوارج كانوا قسموا إلى 20 فرقة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.